مد مد في لو عشان ناخد التاكسي اللي هناك ده. اما حس التاكسي انما نضاجة قوي. ايه وهم يا معلم، ده تاكسي انما اكسيرة. هاري اب، هات بقى هتقفص الفراك ده عنك عشان يقع. لا تشكر، يقع ازاي؟ ده انا اشيله جوه قلب انسان نمن رموش جفون عينيا من جوه. يا سلام، هم غاليين عليك بالشكل ده؟ طبيعا. طب مد بقى عشان ناخد. يلا تكساجي يا تاك يا فتاح يا عليم. فراخ بقى وهيصه ولا فزه. زحلق الهاموك اللي جايين دول هيحطوا لنا الفراخ فوق الكاكسي وبهدلوا لنا الدنيا. يا يحصلته يابو نفر واحد يا يحصلته. كنتر شير الله يا سيد، ما هو مكتوب عليه تاكسي مصر اهو، كايرو تاكسي. طنطة ايه يا اخي انت؟ ده تاكسي مصر، انت هتخم منها يا لا. تعالى بس، انت رايح فين؟ الله الله الله الله. اذا كان المشوار بعيد قوي اركابه، قريب شوفولكو عربية كار. شوف يا اصلا، احنا رايحين بعيد قوي، بعيد قوي قوي قوي قوي. اللي اقول لي احنا رايحين فينا في هلاو. عند عبد الصمور عبد جواد ابن عمي. عند عبد الصمور جواد، عبد جواد ابن عمه على طول كده. ايه معلم، لو انت تعرفه. اعرفه؟ هو في حد في الدنيا ما يعرفش ابن عمك واسمه ايه؟ قلنا عبد الصمور عبد جواد. وفي حد في الدنيا ما يعرفش عبد الصمور عبد جواد؟ ده زحمه قوي الجدع ده. شيل بس معايا القفص ده نحطه فوق التاكسي. فوق التاكسي؟ لا سلامات سلامات. انت عاوز الحجايات تخطفهم؟ الحجايات تخطفهم؟ اه والله. طب وبعدين؟ اقول لك نحط القفص جوه التاكسي. نعم، فراخ جوه التاكسي ده ممنوع. ممنوع ليه؟ اللوايح بتقول كده. اي اللوايح دي اخرى تطلع موضه ولا اكل ولا شرب يا معلم؟ شفت بقى، اقول لك ده راجل غريب مش من هنا، بس مالكش دعوه ولا من الحته دي. بالعربي كده راجل اجنبي. شيله في علاه وشيل معايا القفص ده نحطه جوه التاج. اشيل معايا ايه؟ ايوه حط الناحيه دي. ايوه خش بقى في علاه. دخلت انا اهو. ايوه وسع بقى في علاه. لما اركب انت بتروح فين دلوقتي؟ العدد بقى كامل. يعني ايه؟ يعني ست فرخات وفي علاه ويبقوا سبع تنفار. ست فرخات ومعاهم في علاه دي تبقى عيشه يا بالعوات. طب اخرج يا فهلاو. اخرج بس، تعالى هنا. اجي فين؟ بس اخرج تعالى. ايوه اطلع بقى فوق التاكسي. فوق فين؟ اطلع بس فوق التاكسي مكان القفص. لا فوق التاكسي. ما يطلع الولد اللي جنب التاكسي دي. ايه؟ اه والله فكره. اطلع على انت فوق التاكسي. ده طبيعي وما اقدرش استغنى عنه، اللوايح بتقول كده. هتطلعوا بقى ولا ايه؟ طب مش طالع فهلاو. يبقى تطلع انت بقى. نعم تطلع انت. هتطلع ولا انزل لك؟ الله الله الله الله الله. ويلزم الغلط ده بقى؟ اصل انا عارفان من اشكالكم دي. اجيب له المنافلة اصلا. منافلة؟ منافلة تطرد؟ اي الله ما بيضرب ليه؟ يعني شفتنا جبنا المنافلة. ادي عجب عجب يا سبع البرومبي، ده طلع ربت. بقى اللوايح هي اللي بتقول كده، يعني واحد منكم اللي يطلع. يا انت يا هو. خلاص ادم يانا يا هو، يبقى اطلع في هلاو. علي هف. الله الله الله الله الله. كده وقعت وكانت هتكسر رقبتك. حد قال لك تشقلب؟ معلش اصل الجلابيه لخمتني. انط تاني، اوعى شويه وسع. طب يلا علي هف. بس كفايه بقى، كفايه في هلاو. اقعد بقى. ايوه اتربع بقى. ايوه افرد صدرك بقى. ايوه لا ما تمسكش في الحديد. ادي ما امسكش في الحديد ازاي؟ طب ما انا في لجعه من فوق التاكسي. لا ما تخافش، ما انا عامل حسابي. هات الحبل يا الصدوق. ايه؟ حبل؟ قصاد يا الصدوق. ايوه شد. ايوه خده خلف خلاف. ايوه شد جامد. باي خد في ايدك امال دي ما تضرش على رجلك كده. حاسب عليه. ايوه بح نفذها بقى من تحت ودان. ايوه اقعدها بقى من على كده. ايوه ضيق جرافطه تمام. ايوه اطلع بينا بقى. ايوه اطلع بيكوا على فين؟ على فين هو مربط كده؟ يبقى على السرخانه يا جدعان.